أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: صليت سنة المغرب فلما جلست للتشهد تذكرت أني لم أصلي صلاة العصر، فقمت وجعلت نيتي لصلاة العصر بدلا من أن تكون لسنة المغرب، فهل صلاتي صحيحة أثابكم الله؟ صلاتك صحيحة وعليك القضاء، هي صحيحة إن شاء الله نافلة، لأنك أنت دخلت فيها نافلة فهي صحيحة إن شاء الله، شروط صحتها موجودة وواجباتها وأركانها، لكنها ليست بمغرب، لأن المغرب فريضة والنافلة لا تحل محل الفريضة رحمك الله، فيجب عليك أن تعيدها، وأنت إن شاء الله مأجور على صلاتها نافلة، لأن النفل لا ينتقل فرضا بإجماع العلماء. فمن كبر تكبيرة الإحرام في فريضة لم يصح أن ينصرف إلى غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن نويتها ظهرا عصرا وتذكرت أنك لم تصلي الظهر لم تنقلب ظهرا، وإنما تنقلب نافلة، ثم بعد أن تفرغ منها تقيم وتصلي الظهر ثم تصلي العصر بعدها، والله تعالى أعلم.